أعزائي الطلاب، برحب فيكم. معكم خالد بوزان في درس جديد من دروس تعلم اللغة الألمانية. راح يكون درسنا اليوم في قسم المفردات بوتشات، نتابع في قسم المفردات، أصرنا فيه شوي هالقسم. بناخذ درس جديد عن الاتجاهات، دي ريختونغن، الاتجاهات. إذا درسنا هو الرقم 11، الدرس 11 من قسم المفردات، دي ريختونغن، الاتجاهات. طيب نشوف أين الاتجاهات بنقصد فيها. هلا نحن بنقصد فيه هون الاتجاهات السماوية اللي رح ناخدها. هلا كلمة دي ريشتونج يعني الاتجاه. طبعا قلنا كل الأسماء في اللغة الألمانية، إذا بتتذكروا بداية دروس القواعد، التي تنتهي بالأحرف أو إن جي أسماء مؤنثة. إذا كل الأسماء التي تنتهي بأو إن جي أسماء مؤنثة، أداة تعريف دي. الجمع دي ريشتونج الاتجاهات، هون يجمع هالاسم بإضافة AN، وشفنا أشكال الجمع كمان في قسم القواعد. طبعا الجمع دائما أداة تعريفه دي بشكل مطلق. فإذا دي ريشتونج الاتجاه، دي ريشتونج الاتجاهات. ليش هالمفردة مهمة؟ لأنه الاتجاهات الأربعة، الشمال جنوب شرق غرب، اسمهم في اللغة الألمانية دي فيا هيملس ريشتونج، الاتجاهات السماوية الأربعة، دي فيا هيملس ريشتونج. هيمل في اللغة الألمانية دا هيمل يعني السماء، السماء. فالهيملس ريشتونغن، الاس هي قلنا اس الجينيتيف الإضافة، ضفنا اسم لاسم. هيملس ريشتونغن الاتجاهات السماوية، دي فيا الأربعة، الأربعة باعتبار جمع قلنا دي، فدي فيا هيملس ريشتونغن الاتجاهات السماوية الأربعة. إذا الاتجاهات الأربعة هون شو هي الاتجاهات الأربعة؟ طبعا في اللغة العربية بنعرفهم الشمال الجنوب الشرق الغرب. الشمال der Norden، der Norden. الجنوب der Süden، der Süden. الشرق der Osten، der Osten. الغرب der Westen، der Westen. فصار عندنا شمال جنوب شرق غرب. كلمة der Norden هون حرف الآ يلفظ لفظ خفيف، وباقي الكلمات تلفظ كما هي مكتوبة، ننطق كل الأحرف. der Norden الشمال، der Süden الجنوب، der Osten الشرق، der Westen الغرب. هاي الاتجاهات الأربعة في اللغة الألمانية. هلا إذا لاحظتوا معي كلهم أسماء، أسماء، الشمال، الجنوب، الشرق، الغرب، مثل اللغة العربية. أداة تعريفهم كلها der، der، der، der. فإذا الاتجاهات الأربعة دي فيها هيملس ريشتون، أداة تعريفها دائما ده هي أسماء مذكرة. إذا الاتجاهات السماوية في اللغة الألمانية أسماء مذكرة، دائما أداة تعريفها ده ده ده ده ده نوردن، ده زودن، ده أوستن، ده فيستن. هاي شو أسماء نومن في اللغة الألمانية، نومن الأسماء. هلا راح نشوف الصفات منها، أدجكتيف الصفات. كيف بنصيغ الصفات منها؟ هون عندنا الشمال بنقول هلا شمالي، جنوب جنوبي، الشرق شرقي، الغرب غربي. فبصيغ انا الصفه بانه بجيب الاسم، بشيل حرفين الاي ان، هي اللاحقه اي ان اي ان منهم كلهم، وبضيف ليش، ال اي سي ها، ال اي سي ها مشتركه بين الكل. في حاله النوردن الشمال لاحظوا في عندنا حرف صوتي الاو، شو بضيف له؟ نقطتين. هون الزودن موجودة، الأو بالأصل من أصل الاسم زودن فيها أوملاوت، حرفين نقطتين أو، فبتركها مثل ما هي. الأوستن نفس الشيء، عنا حرف صوتي أو كمان بضيف له نقطتين فبتصير أوستليش. الفيستن ما فيها شيء أضيف له أحرف صوت أوملاوت، يعني أحط لها نقطتين فبتضل مثل ما هي. فصار عنا der Norden الشمال، nördlich شمالي، der Süden الجنوب، südlich جنوبي، der Osten الشرق، östlich شرقي، der Westen الغرب، westlich غربي. إذا nördlich südlich östlich westlich. هاي شو قلنا؟ صفات. لما بوصف شيء مثلا مثل إنه أوصف الرياح، بقول مثلا nördlicher Wind رياح شمالية، südlicher Wind رياح جنوبية، فأعطيتها صفة، أجت على شكل صفة adjective. هدول كمان بيجوا بنفس الوقت على شكل adverb يعني ظرف، وحصرا ظرف مكان وليس ظرف زمان. لما بقول مثلا südlich von أو nördlich von يعني جنوب من، جنوب أو شمال من أو غرب من، يعني للتحديد مكان شيء، غرب شيء، شيء يقع غرب شيء مثل مدينة مثلا. هلا بنشوف أمثلة على هذا الشيء كمان. إذا عندي هلا هون الاتجاهات، هاي الأسماء أو هاي الصفات، وقلنا بنفس الوقت هي شو كمان؟ ظروف مكان، ظرف مكان adverb. طيب هلا رح ناخذ الاشتقاقات الثانية في الاتجاهات. شفنا الاتجاهات الأربعة الأساسية، رح ناخذ هلا الشمال الشرقي، الشمال الغربي، جنوب شرقي، جنوب غربي. مثل اللغة العربية، شلون الشمال دائما ناخذ نحن أول كلمة الشمال وأول كلمة جنوب، شمال بعدين شرقي، شمال بعدين غربي، جنوب بعدين شرقي، جنوب بعدين غربي. نفس الشيء في اللغة الألمانية، فبقول der Nord Osten، الشمال الشرقي، Nord Osten. شو بشيل؟ بجيب أول كلمة بشيل an، فبتضل Nord بعدين الشرقي Osten. بجيب النوردن كمان بشيل الاي ان، بعدين بحط شو الويستن كله، فصارت دي نورد اوستن الشمال الشرقي، دي نورد ويستن الشمال الغربي. ونفس الشيء جنوب زودن، بشيل الاي ان وبضيف مره اوستن ومره ويستن، فصارت دي زود اوستن الجنوب الشرقي، دي زود ويستن الجنوب الغربي. طبعا هدول كمان كلهم اداه تعريفهم شو دي، ليش؟ لانه الكلمه مؤلفة من قسمين، أن أداة التعريف هي دائما في من هو أداة تعريف القسم الأخير من الكلمة، والقسم الأخير باعتبار هو اسم مذكر، بستن أوستن أوستن بستن. فبالتالي الكلمة كلها بصير أداة تعريفها كمان الديا اسم مذكر. إذا هي كلها أسماء مذكرة الاتجاهات. كتير مهمة هالنقطة مشان تحفظوها، لأنها كتير مهم في اللغة الألمانية دائما نعرف أداة التعريف. وصرتوا بتعرفوا طبعا ليش، لانه لما اصرف قواعد لما بتجي في جمله اعرف كيف اصرف اداه التعريف. طيب هلا عندي اذا هون der Norden der Süden der Osten der Westen، الشمال الجنوب الشرق الغرب. هلا صار عندي كمان der Nordosten الشمال الشرقي، der Nordwesten الشمال الغربي، der Südosten الجنوب الشرقي، der Südwesten الجنوب الغربي. هلا عندي هون شفنا قلنا الصفات أو حتى الظروف، nördlich شمالي، südlich جنوبي، östlich شرقي، westlich غربي. وبالمثل هون كمان nordöstlich شمال شرقي، nordwestlich شمال غربي، südöstlich جنوب شرقي، südwestlich جنوب غربي. هاي كمان شو صفات، وبتجي كمان كأدفيرب، كأدفيرب. طبعا هون الجزء الثاني هو اللي بضيف له الأوملاوت، هون في، هون ما في، هون في، هون ما في. بتمنى انه هالاتجاهات تكون صارت واضحة. طبعا نحن دائما عم ناخذ في قسم المفردات، المفردات بشكل ممنهج، يعني عم ناخذ موضوع معين وبنحكي عن مفرداته عشان نتعلمها ويصير عندنا ذخيرة لغوية، لأنه هالكلمات كلها بتجي دائما بالجمل والنصوص مشان نفهم شو معناتها. لما مثلا نحضر نشرة الأخبار، خاصة النشرة الجوية مثلا، فبنسمع هالكلمات كتير، رياح شرقية، جنوبية، شمالية، فكتير مهم نعرف هالكلمات وهالمفردات. بنشوف بعض الجمل هلا. هامبورغ ليكت إم نوردن، هامبورغ تقع في الشمال. هامبورغ من أكبر مدن ألمانيا، تقع على طبعا في شمال ألمانيا على البحر، هي منتصف شمال ألمانيا، من أكبر المدن في ألمانيا، ميناء طبعا على البحر هامبورغ. فعنا هامبورغ ليكت يعني مدينة هامبورغ تقع، الفعل ليجن، إم نوردن في الشمال. الإم نحن قلنا هي شو؟ هي إن ديم، باعتبار عندي إن حرف نصب وجر، وهون ما في حركة، فشو عنا هون؟ داتيف. الداتيف دي شو بتصير بالداتيف؟ مو نقعد نقول اسم مذكر، بتصير ديم، اللي متابع معنا قسم القواعد. فاختصار ان ديم هي ام. اذا هامبورغ ليكت ام نوردن، هامبورغ تقع في الشمال. هلا بدي اوضح الجمله اكثر. شو بقول؟ هامبورغ ليكت ان نورد دويتشلاند، هامبورغ ليكت ان نورد دويتشلاند، هامبورغ تقع في شمال المانيا. حددت طبعا أنا لما بقول هامبورغ تقع في الشمال بالنسبة لدولة ألمانيا مقارنة مع الدنمارك، هي تقع جنوب الدنمارك، فإذا هالجملة أوضح. فأنا شو بقول؟ هامبورغ تقع ليكت إن في، هون شو بس ما بحط أداة تعريف، فبقول هامبورغ ليكت إن، هامبورغ تقع في، إن كمان هون شو حرف نصب وجر، هون حرف جر تاخد داتيف، بس ما في شيء أصرفه لأنه هون الأداة ما راح أحطه، وراح أقول نوت دويتشلاند شمال ألمانيا، كلمة واحدة نوت دويتشلاند شمال ألمانيا، تمام؟ فصارت الجملة هامبورغ ليكت إن نوت دويتشلاند، هامبورغ تقع في شمال ألمانيا، هاي الاتجاه. جملة تانية كمان كولن ليكت نوت فيستليش فون بون، كولن تقع كمان ليكت إن الفعل ليجن تقع موجودة في نوت فيستليش شمال غرب من مين؟ فون بون، من بون، من مدينة بون. إذا مدينة كولن، اثنيناتهم مدينتين على نهر الراين في ألمانيا، من أكبر مدن ألمانيا في مقاطعة نوردراين فيستفالن، فإذا مدينة كولن تقع شمال غرب مدينة بون، شمال غرب جغرافيا طبعا، فهون بستعمل نوت فيستليش، وهون نوت فيستليش هي أدفيرب ظرف، ليش؟ لأنه حددت مكان، فكولن تقع شمال غرب بون، كولن ليكت نوت فيستليش فون بون، فبستعمل هون حرف الجر داتيف فون. طبعا هون ما عندي شيء أصرفه، ولكن الحالة العربية شو هون؟ داتيف. طبعا قسم القواعد كلياتكم صرتوا متمكنين منه وفصلنا فيه كتير. فمدينة كولن تقع شمال غرب بون. أنا بفرجيكم طبعا هالجمل عشان تعرفوا إحدى استعمالات هالكلمات اللي أخذناها. هلا عندي كلمة كمان، جملة كمان، Deutschland liegt in Mitteleuropa، ألمانيا تقع في أوروبا الوسطى، في وسط أوروبا، مثل في وسط منتصف، مثل. فبالنسبة للقارة الأوروبية، der europäische Kontinent، عنا ألمانيا تقع وين؟ في منتصف القارة، غرب القارة إسبانيا مثلا، شرق القارة مثلا بولونيا، جنوب القارة إيطاليا، شمال القارة مثلا السويد، إنجلترا تعتبر من شمال قارة أوروبا، أما ألمانيا فتقع في وسط أوروبا. فدويتشلاند ليكت إن مثل أوروبا، إذا مثل أوروبا كمان كلمة مثل هي في منتصف كمان مهمة، لذلك أعطيتكم هالجملة. هي من الجمل اللي بتجي في الدروس الأولى لما بنتعلم اللغة الألمانية في معظم الكتب، دويتشلاند ليكت إن مثل أوروبا، ألمانيا تقع في وسط أوروبا. إذا هي كمان بعض الجمل عن استعمالات المفردات. إذا مفردات مهمة جدا كمان عن موضوع الاتجاهات، لازم كمان نعرفها، تجي كتير بالنصوص، قلنا كمان بالنشرة الجوية لما بيحكوا عن اتجاه الرياح مثلا أو العواصف، أو فالاتجاهات كمان مهمة مشان نقوي لغتنا ونحفظ مفردات مهمة. طبعا بشكل قلنا شو، بشكل ممنهج دائما ناخذ موضوع ونشوف مفرداته. بتمنى الدرس يكون عجبكم، درس مهم في قسم المفردات طبعا، وراح نتابع كمان في قسم المفردات عشان نبني ذخيرة لغوية ويصير عندنا مفردات كتيرة في اللغة الألمانية. بتمنى الدرس يكون عجبكم، تحطوا لايك على الدرس وتعملوا شير وتنصحوا كل الناس اللي حابين يتعلموا اللغة الألمانية بهالدروس. تحياتي لكم جميعا، كان معكم خالد موزان، وإلى اللقاء في الدرس القادم.